اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. اللهم أنت أحق من عبد، وأكرم من سئل، وأوسع من أعطى، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك. أنت مالك الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، القلوب لك مرضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر كله بيديك. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم سائر المسلمين. اللهم ارحم سائر المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجأة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة. اللهم اشف آباءنا أجمعين، واشف أمهاتنا أجمعين، واشف إخواننا أجمعين، واشف شبابنا أجمعين. سيئاته واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وأستاذنا وكل من كان له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم من نقصد وأنت المقصود، وإلى من نشتكي وأنت الرب المعبود، وإلى من نشتكي وأنت صاحب الفضل والجود. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تردنا من بابك خائبين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تقبل صيامنا أجمعين، اللهم تقبل صيامنا أجمعين، وتقبل ركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، ومن الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر. يا إله العباد يا كريم يا جواد، يا إله العباد يا كريم يا جواد. اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم لا تعذبنا بالنار. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. إلهنا عودتنا كريما والك، وأطمعتنا بكثرة إفضالك، أنت عالم بحالنا منا فبكمال جودك تجاوز عنا، أنت أعلم بحالنا منا فبكمال جودك تجاوز عنا. يا رجاء السائلين، يا رجاء السائلين، يا حبيب التائبين، يا حبيب التائبين، يا ملاذ الخائفين، يا ملاذ الخائفين، يا قرة عين الموحدين، يا قرة عين الموحدين. أجسادنا على النار لا تقوى، أجسادنا على النار لا تقوى، ولا جهد عندنا ولا تقوى، ولكننا نتعلق بحبل الرجاء فيك. يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، يا حيا لا ينام، يا حنان يا منان، يا ذا الفضل والإحسان، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر يا الله، لا تحرمنا فضلها يا الله، لا تحرمنا رزقها يا الله، لا تحرمنا نفحاتها يا الله، لا تحرمنا كشفها يا الله، لا تحرمنا رزقها يا الله، لا تحرمنا عفوها يا الله، لا تحرمنا بركاتها يا الله، لا تحرمنا مغفرتها يا الله، لا تحرمنا سترها يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، واجعلنا من عبادك الشاكرين، وادخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا، فأجب يا ربنا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك يا عفو يا غفور أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجابا، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم ما كتبت لنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وفتنة وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم رد شبابنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد نساءنا إلى الإسلام ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك المسجد الأقصى من أيدي الطاغين الملاعين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين واهزم أعداءك الكفرة أعداء الدين. اللهم إنا نسألك زيارة بيتك الحرام وديارة بيتك الحرام وحج بيتك الحرام، ونسألك أن تسقنا من يد حبيبك خير الأنام شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك على ما تشاء قدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.